هذا يقول: هل يحق لمن درس البيقونية أو النخبة أو هما معا وضبطهما أن يصحح ويضعف الأحاديث بناء على القواعد التي أخذها، أم التصحيح والتضعيف لأحاديث خاص بكبار العلماء؟ يراجع شيخه الذي يدرس عليه البيقونية والنخبة يعلمه هل يصحح أو لا يصحح، ما ندري عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.